الشيخ والتعديل، فأطلق نفي الخلاف وقال لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها، ودعا الإجماع من غير تفصيل وحكى الخلاف في العمل بها. قلت هذا باطل، فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والوصوليين، وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي روي عن صاحبه الربيع ابن سليمان قال كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث، ما كانوا في الحقيقة، لأن كانت الزمان كان الإملاء والتحديث والنسخ وثم القراءة وكذا، فما كانوا يرون مطلقا. جاء فيما بعد لما كان ما يقدرون أن يقرأوا والوقت ضيق يأتي في الحج يلتقي معه، فكانوا يقرؤون أجزاء ويستجيزون الباقي. قال الربيع أنا أخالف الشافعية في هذا، وقد قال بإبطالها جماعة من الشافعيين منهم القاضي حسين بن محمد المروذي. قاضي حسين بن محمد هذا معروف من الشافعية، له كتاب التعليقة من أشهر ما يكون، وأبو الحسن الماوردي أيضا من الشافعية، وبه قطع الماوردي في كتاب الحاوي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وقال جميعا لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. روى أيضا هذا الكلام عن شعبة وغيره، ما كانوا يستجيبون في الأول. وممن أبطلها من أهل الحديث الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي رحمه الله، صاحب كتابه غريب الحديث الجزء بعض الأجزاء منه موجود مطبوع. وأبو عبد الله بن محمد الأصبحاني الملقب بأبي الشيخ والحافظ أبي نصر والحافظ أبو نصر الوائلي السجزي، وحكى أبو نصر فسادة عن بعض من لقيه، قال أبو نصر وسمعت جماعة من أهل العلم يقولون قول المحدث قد أجزت لك أن تروي عني تقديره قد أجزت لك ما لا يجوز في الشرع، فأنه يقول هكذا، ولأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. وقد سئل، سمعنا من بعض المشايخ سئل وجاء في الحج وسئل عن الإجازة فقال أنا ما أريد أن أكذب بأنك تروي عني وما سمعت مني شيء. وإلى الآن في هذا الزمان أيضا الناس لا يعتبرون به كثير ويقولون هذا كذب في الحقيقة، كيف أجيز لك وأنت ما سمعت؟ لكن إذا كانت مناولة، إذا كان كتاب خاص له هو ألفه فيقبل هذا، لكن كتاب من كتب البخاري أجزت لك أن تروي عني أروي صحيح البخاري إجازة عن فلان، ما معنى؟ يقول هذا كذب، لأننا ما جلسنا لأول حديث ولا آخر حديث ولا أي حديث مع حديث البخاري، كيف أقول أروي عني؟ يقولون مثل ما قال هنا تقديره، إذا قال المحدث قد أجزت لك أن تروي عني تقديره يعني نتيجته قد أجزت لك ما لا يجوز في الشرع، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. قلت يشبه هذا ما حكاه أبو بكر محمد بن ثابت القشندي أحد من أبطل الإجازة من الشافعية عن أبي طاهر الدباس أحد أئمة الحنفية، قال من قال لغيري أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكانه يقول أجزت لك أن تكذب علي. ثم إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها، وفي الاحتجاز لذلك غموض. كان في الحقيقة مشايخ الذين أجازوا كانوا يأخذون من الطالب أو يسمعون من الطالب أجزاء من الكتاب الذي يريد إجازته، ما يجيزون إجازة عامة، إنما قرأ علي طرفا من هذا وأجزت له بالباقي، فكأنه رآه متأهلا لهذا، اختبره اختبار، فيكون كشهادة، هذه إجازة تكون شهادة وليس فيه كذب، لأنه يكون اختبره الشيخ باستقراء بعض الأحاديث أنه يقرأ قراءة جيدة، أو يسأل، يقولون هذا الشيخ مقبل رحمه الله كان يأتي الطلبة الذين يدرسون وكذا، فكان يختبرهم أول ما يسأل بعض الأسئلة، فيعني يعرف مدى، لكنه الإجازة ما ندري هل كان يجيز. فينبغي على كل حال إذا كان يختبر بعض الأشياء وقد رآه متأهلا جاز له أن يجيز له إجازة بمعنى الشهادة. ثم إن الذي استقر عليه الأمر وقال بجماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها، وفي الاحتجاج لذلك غموض، ويتجه أن الغموض يعني ليس يتضح لنا وجهه، يروي ما لم يسمع منه فشيء فيه غموض، لكنه يخرج له وجها شرعيا وجها معقولا. ويتجه أن نقول إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا. يعني إذا قال هذه مروياتي فأنت اروي عني، فكأنه قال كأني عارف سواء قرأت عليه أو لم تقرأ أنت متأهل لهذا. إذا كان إلى هذا القدر كشهادة فهذا لا بأس به، لكن قد توسعوا في هذا أنه أجزت لك كل ما جازت لي روايته بالسماع أو بالإجازة. ويتجه أن نقول إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخبره بها جملة فهو كما قال كما لو أخبره تفصيلا. وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما سبق، يعني ليس يلزم يقرأ على الشيخ وليس يلزم يقول نعم وكذا، لا يجب عليه، يقرأ والشيخ يسمع يكفي أنه يقول قد قرأ علي، لا يقول الشيخ نعم وأنا سمعت ما قرأت لأخي. وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة، والله أعلم. ثم إنه كما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروية بها، خلافا لمن قال مثل هذه الإجازات في الحقيقة لا تكون إلا بكتب مشهورة معروفة، كتاب الشيخ نفسه متداول وروايته معروفة، كذلك كتب للآخرين حتى في هذا الزمان يكون مطبوع مشهور فيجيز له، ليس للشيخ دخل إلا اتصال السند فقط، وإلا من ناحية التصريح من ناحية الشرح من ناحية التفصيل من ناحية الأمور التحديث الأخرى لا يتعلق بالشيخ شيء. ولذلك قالوا أجيزت الرواية بالإجازة إبقاء لسلسلة الإسناد فقط. ثم إنه كما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بها، خلافا لمن قال من أهل الظاهر ومن تابعهم إنه لا يجب العمل به وإنما جار مجرى المرسل. لماذا مجرى المرسل؟ ما دام الكتاب موجود الإجازة نفسها كافية، لو لم يجد أحدا أجازه، وجد كتابا والكتاب مشهور الآن الكتب كلها نحن نقرأها بالإجازة، فإذا كانت الوجادة موجودة والكتاب معروف بصحته للبخاري عن أبي داود عن الترمذي عن الطبراني وغيرهم، فأين الإرسال؟ فأني أنا سافحت الفربري وأقرأ هذا الكتاب على البخاري، لأن هذا هو صحيح البخاري المنسوب عليه لا يتطرق إليه الشك. فالإرسال لا يحصل في الحقيقة، الإرسال لا يحصل، مثل ما وجد الإنسان إني ألقي إليه كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، الكتاب جاء وقالت حكى الله أنا أنها قالت إنه من سليمان، فالكتابات هذه كانت موصولة أرويه أو حدثني أو أخبرني كتابة كتب إلي فلان، كل هذا يعتبر موصولا، لكن الزهرية قال إنها مجرى المرسل. أين الإرسال ما دام أصله موجود لا يختلف فيه الشيء منها؟ لأنه واحد، لو كان شبه بأن هذه النسخة ليست هي نسخة صحيح البخاري أو فيها زيادات أو إضافات من غيره قد يكون فيه خلل في تثبيت أو في نسبة الكتاب إلى البخاري، الحاصل أنه ليس مجرى المرسل، وهذا باطل لأنه ليست الإجازة ما يقدر في اتصال المنقول بها وفي الثقة به. النوع الثاني من أنواع الإجازة أن يجيز لمعين في غير معين، هناك معين أجزت لك أن تروي أني صحيح البخاري، ثم يقول من أنواع الإجازة أن يجيز لمعين أجزت لك في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو جميع مروياتي بدون تعيين، وما أشبه ذلك. فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر، والجمهور من العلماء من المحدثين الفقهاء وغيرهم على تجويز الرواية بها أيضا وعلى إيجاب العمل بما روي بها بشرطه. النوع الثالث من أنواع الإجازة أن يجيز لغير معين بوصف العموم، لغير معين بوصف أن يقول أجزت للمسلمين أجزت لكل أحد أو أجزت لمن أدرك زماني أجزت لمن كان في هذا العصر من هذه السنة حيا، هذه كلها إجازة لغير معين. كذلك قد يكون معينا المجاز به معينا، عجزت لكل المسلمين في العالم أن يروا عني صحيح البخاري، أو عجزت لكل المسلم أن يروي عني جميع مروياتي ومسموعاتي. فهذا نوع تكلم فيه المتأخرون ممن جوز أسر الإجازة واختلفوا في جوازه، فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصر أو نحوه فهو إلى الجواز أقرب. لماذا يوصف الحاصر إذا كان غير معين؟ كل من يطوف اليوم أنا أجد له، كل من كان من في أهل مكة هذا حاصر، لكن مع ذلك غير معين. وممن جوز ذلك كله أبو بكر الخطيب الحافظ، وروينا نبي عبد الله بن مندى الحافظ أنه قال أجزت لمن قال لا إله إلا الله في العالم كله. وجوز القاضي أبو الطيب الطبري أحد الفقهاء المحققين فيما حكاه عنه الخطيب الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة. وأجاز أبو محمد بن سعيد أحد الجلة من شيوخ الأندلس لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم، ووافقوا على جواز ذلك جماعة منهم أبو عبد الله بن عبدام. وأنبأني من سأل في الحقيقة المسألة، يعني إذا كان لا يكون سوء الأدب خاصة في هذا الزمان قد يكون فيه شيء من المفاخرة. أنا أعرف طالب لم ينتهي من كلية من الكلية نفسه، لكنه ما شاء الله ربما يكون الآن ما أظن أقل من 60 إجازة أو يكون زاد. أنا ذكرت لكم أن أحدا يوما فاجأني وجاء من الرياض وهو سامع أن شخصا في مكة، والله أنا ما أنسى هذا، شخصا في مكة عمره 130 سنة وهو يروي صحيح البخاري عن علماء الهند القدامى إلى آخره. فأخذني وأنا تولمني ركبتي الله أعلم، لكن حرصنا على هذا أنظر 130 سنة شخص هذا كيف حاله وهو يقول يجيز. فرقينا مرتقى صعب جدا ما أظن أقل من 160 درج، ودرج غير منظم طلعت والله. فيعني لله ما تعبنا فيها لا كلها، الراح كله لما جلسته رأيت شهادته من الشيوخ الفلانيين وكذا. أكثر شيء لما قدرته عمره أكثر شيء إذا بلغ 80 سنة، فالناس بعضهم ما شاء الله جاء من الرياض وهو خصيصا لهذا، قالوا الله ما جئت إلا لهذا، وطلعنا إلى آخره سبحان الله وما وجدنا إلا. ورأينا الشيخ أيضا ليس من بابته، لابس لباس أخضر كله، وهذا تعرف من الذي يلبس مع قبة الخضراء هؤلاء خضراويين، نعم، وتاجية هذا إيش اسمه إمامة بصفة خاصة، والصبح كأنه لما اتصل به أنا أصف لك الحالة ما نريد يعني هذه ما يتكون ضيبة إن شاء الله، جالس مع الصحيح البخاري لأنه ينتظر، والشخص اتصل جالس مع صحيح البخاري على رحل على حمال هذا ومعه صبحة طويلة بجانبه والشيخ ينتظر. فالحاصل والناس مثل هؤلاء يجلسون وعندهم شغف وعندهم رغبة أن يأتي الناس. والآن في هذا الزمان سمعنا أن في المدينة شخصا ليس عاملا بالحديث أكبر متعصب لبعض المذاهب، لكنه يذهب كل يوم بكمية من الإجازات ما بقي إلا أجازت للشيخ يكتب الاسم ويعطيه، حريص على أن يأخذ الناس كلهم منه الإجازة. هذا مشهور. ووجدنا ناسا هناك كانوا وسمعنا أنه سمعنا يشربون الشيء ما أخذنا منهم، وجدناهم قبل كذا 25 سنة الناس، والناس يتحافظون عليه. فناس الله المستعان عندهم شرح وعندهم حرص أن يكون الناس يأخذوا إن كان لله إن شاء الله نرجو منهم، لكن الله المستعان مثل ما قال شعبة لبعض الطلبة قال أنتم طبعا ما تطلبون إلا المباحات. الله المستعان. ويقول قلت ولم نروي ولم نسمع عن أحد. وأنبأني من سأل الحازمي يا أبا بكر من الإجازة العامة هذه، فكان من جوابي أن من أدركه من الحفاظ جاء طالب يعني عند بعضهم، وأنا رأيت الإجازة عنده ابنه ربما يكون هو جاء به محمولا وأجاز له أيضا الشيخ. فهذه بالحقيقة تكون مضحكة، لكنه إذا كان عن طريق الشيخ جزاه الله خير كان أجازنا الشيخ بدي الدين رحمه الله بعدما يعني أسرناه بعدما يعني أو تعبناه كثيرا وطلبنا لكنه بعد امتحان وإقراء وكذا للكتب كلها هذه الكتب الستة خاصة والباقي قال أجزته والله المستعان. والحاصل أن هذا النوع إن شاء الله يكون له فيه شيء من السنة. وأنبأني من سأل الحازمي أبا بكر عن إجازة العامة هذه فكان من جوابي أن من أدركه من الحفاظ نحو أبي العلاء الحافظ وغيره كانوا يميلون إلى الجواز والله أعلم. قلت ولم نروي ولم نسمع عن أحد ممن يقصد به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها والإجازة في أصلها ضعف والإجازة في أصلها ضعف أو ضعيف أو فيها ضعف وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله. النوع الرابع من أنواع الإجازة الإجازة للمجهول أو بالمجهول ويتشبث بذيلها الإجازة المعلقة بالشرط وذلك مثل أن يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب ثم لا يعين المجاز له منهم أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن وهو يروي جماعة من كتب السنن سنة الدارمي سنة أبي داود سنة الترمذي سنة النسائي إلى آخره فالسنن كثيرة لكنه يقول أجزت أن يروي عني كتاب السنن بعمومه بدون تعيين سنن الترمذي وبدون تعيين سنن أبي داود وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك ثم لا يعين فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها وليس من هذا القبيل ما إذا أجازوا لجماعة المسمين معينين بأنسابهم والمجيز جاهل بعيان غير عارف بهم فهذا غير فادح كما لا يقدر عدم معرفته به إذا حضر شخصه في السماء منه والله أعلم. وإن أجاز للمسمين المنتسبين في الاستجازة طلبوا وقالوا نحن ننتظر منك الإجازة ولم يعرفهم بأعيانهم ولا بأنسابهم ولم يعرف عددهم ولم يتصفح أسماءهم واحدا واحدا فينبغي أن يصيح ذلك أيضا كما يصيح سماع من حضر مجلسه للسماء وإن لم يعرفهم أصلا ولم يعرف عددهم ولا تصفح أشخاصهم واحدا واحدا. وإذا قال أجزت لمن يشاء فلان ألقنا أجلت لمن يشاء فلان لأي معنى يعلق على مشيئة فلان ربما يكون لمعنى خير هو أن فلانا يختلط مع الناس ويعرفهم أن هذا يستحق أو لا يستحق قد يكون هذا المعنى مطلوبا نعم. أما الشيخ قد يكون لا يعرف الناس كلهم لكن فلان وفلان يعرفون الناس أو يقول فلان طلب مني أمهلني فيذهب ويقول له انظر هذا الشخص يستحق أو لا يستحق وإذا قال أجلت لمن يشاء فلان هذا له معنى فهل هذا النوع أو نحو ذلك فهذا فيه جهالة وتعليق بشرط فالظاهر أنه لا يصح وبذلك أخطى القاضي الطيب الطبري الشافعي إذ سأله الخطيب الحافظ ذلك وعلل بأنه إجازة لمجهول فهو كما كقوله أجلت لبان الناس من غير تعيين وقد يعلل ذلك أيضا بما فيها من التعليق بالشرط فإنما يفسد بالجهالة يفسد بالتعليق على ما عرف عند قوم. وحكى الخطيب عن الأنبيال بن الفراء الحنبلي وابي الفضل بن عمروس المالكي أنهما أجاز ذلك وهؤلاء الثلاثة كانوا مشائخ مذاهبهم في بغداد إذ وهذه الجهالة في القرن الجهالة الفراء متى كان في القرن الخامس 400 وشيء وهذه الجهالة ترتفع في ثاني الحال عند وجود المشيئة بخلاف الجهالة الواقعية فيما إذا أجاز لبعض الناس وإذا قال أجزت لمن شاء فهو كما قال أجزت لمن شاء فلان بل هذه أكثر جهالة وانتشارا من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم بخلاف تلك ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولى بالجواب يعني كأنه يقول أجاز لمن شاء الرواية عنه إذا قال من أراد الرواية عني فأجيز له أما الإجازة بدون الرواية فقد يكون أعم فهو أولى بالجواز من حيث إن مقتضى كل إجازة تطيب الرواية بها إلى مشيئة المجاز له فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق وحكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة ولهذا أجاز بعض أئمة الشافعيين في البيع أن يقول بعتك هذا بكذا إن شئت فيقول قبلت ووجد بخط الشيخ بالفتح محمد بن حسين الأزدي الموصلي الحافظ أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي ذلك عني. أما إذا قال أجزت لفلان كذا وكذا إن شاء روايته عني أو لك إن شئت أو أحببت وردت فالأظهر الأقوى أن ذلك جائز إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق ولم يبق سوى صيغته. هذه المسألة ما دام فيها هذا التوسع فالظاهر إذا قال أحد لا يجوز فالثاني يقول يجوز فالمسألة بقي سواء ويكون الأمر الظاهر للتوسع كما يتوسعون الآن. النوع الخامس من أجماع الإجازة الإجازة للمعدوم لم يوجد مطلق، ليس معناه أنه حي وهو يرزق في بلد من البلاد وهو معاصر، لا، معدوم مطلقا. ولنذكر ما هو الإجازة للطفل الصغير، هذا نوع خاب فيه قوم من المتأخرين واختلفوا في جوازه، ومثال أن يقول أجزت لمن يولد لفلان، هذا مثل بيع حبل الحبل، أجزت لمن يولد لفلان، يولد ولد ثم يولد ولد إلى يوم القيامة فيكون لولده هذه الإجازة، فإن أكفى المعدوم بذلك على الموجود، فإن عطف المعدوم على ذلك الموجود لأن قال أجزت لفلان ولمن يولد له أو أجزت لك ولولدك ولعقبك ما تناسلوا، كان ذلك أقرب إلى الجواز من الأول. ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي رضي الله عنه في الوقت القسم الثاني دون الأول، وقد أجاز أصحاب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما أو من قال ذلك منهم في الوقت القسمين كليهما. هذه كلها مروها كما أنتم كرام إن شاء الله وأمروها كما جاءت. وفعل هذا الثاني في الإجازة من المحدثين المتقدمين، وفعل هذا الثاني في الإجازة من المحدثين المتقدمين أبو بكر بن أبي داود السجستاني، فإن روينا عنه أنه سئل الإجازة فقال قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة. نعم، يعني الذين لم يولدوا بعد. أما الإجازة للمعدوم ابتداء من غير عطف على موجود، أجزت لك ولمن يولد لك، هذا أجاز. لكن إذا قال أجزت لمن يولد لفلان والشيخ الفلاني يكون قد مات لم يعطف عليه، مات هو، لو كان حيا كان يقول أجزت له لأولادي، لكنه أجزت لأولاد فلان ما تناسلوا، فيقول أما الإجازة للمعدوم ابتداء من غير عطف على موجود فقد أجازها الخطيب أبو بكر الحافظ، وذكر أنه سمع بايال ابن الفراء الحنبلية وأبا الفضل بن عمروس المالكي يجيزان ذلك، وحكى جواز ذلك أيضا أبو نصر بن الصباغ الفقيه، فقال ذهب قوم إلى أنه يجوز أن يجيز لمن لم يخلق، قال وهذا إنما ذهب إليه من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية لا محادثة، لا محادثة، يعني مثل ما يقول شخص مخاطب أجزت لك هذه محادثة أيضا، لكن ذاك الإجازة مطلقا قالوا هذه محادثة، فكما يجوز أن أجيز ما لم يسمع مني كذلك أجيز من لم يسمع مني. ثم بين بطلان هذه الإجازة هو الذي استقر عليه شيخي القاضي بالطيب الطبري الإمام، وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز على ما قدمناه في بيان صحة أصل الإجازة، فكما لو يصح الأخبار كما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم، يعني ما يمكن أن تقول أخبر فلانا الذي يولد لفلان أن هذه مروياتي، لا يجوز، كذلك الإجازة للمعدوم لا يجوز. ولو قدرنا أن الإجازة إذن فلا يصح إذن ذلك للمعدوم كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم لوقوعه في حالة لا يصح فيها المعدون فيه من المأذون له. وهذا أيضا يوجب طول جزاه الله خير، وهذا أيضا يوجب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه. قال الخطيب سألت القاضي أبو الطيب الطبري عن الإجازة للطفل الصغير هل يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه كما يعتبر ذلك في صحة سماعه، فقال لا يعتبر ذلك. قال فقلت له، والقياس لما أجازوا للمعدوم الذي لم يولد فالذي هو موجود أمامه ربما يعني يلعب كل شيء فيكون أقرب، فقال لا يعتبر ذلك. قال فقلت له إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة لمن لا يصح سماعه، فقال قد يصح أن يجيز للغائب عنه ولا يصح له يصح السماع له، فكانه قاص هذا على ذاك وقال جاز. واحتج الخطيب لصحتها للتبر بهذا الإجاز، فإنما هي إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه، والإباحة تصح للعاقل ولغير العاقل. قال وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم، ولم نرى أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال. قلت كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث. الطفل لا يتحمل، لكن ولي أمره يتحمل كما يتحمل عنه أشياء كثيرة في العمرة والحج وغيره، لأنه يكون هذا ما هو، لأنه هو لا يتحمل لتحمل هذا النوع، لا يتحمل، إنما ولي أمره يتحمل، فيكون لعله يكون له حق من أنواع تحمل الحديث ليؤدي به بعد حصول أهليته حرصا على توصيل السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع السادس من أنواع الإجازة، إجازة ما لم يسمعه المجيز مطلقا. إن كان هو يجيز لمن لم يسمع منه، فلا بد أن يكون سمع ما لم يسمع هكذا، يعني يكون أحد أجاز له، أجزت لك بجميع مروياتي، ولم يرى إلى الآن مروياته، يذهب يبحث وبعد ذلك يروي له. فإذا ما دام يسمع أن يكون له هذه الإجازة، فهو لابد أن يكون سمع ما لم أو أجيز بما لم يسمع. من أنواع الإجازة إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا بعده، ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك. كأنه يقول الآن عندي سمعت أربع كتب أو أربع سنن، أجيز لك أن تروي عني، وأجيز لك كل ما أسمع فيما بعد الآن ما سمعته أو ما نسخته، كل ما ألفت أيضا قد أجزت لك فيما بعد. أخبرني من أخبر عن القاضي عياض بن موسى، هو قاضي عياض المالك اليحسبي من فضلاء وقتي بالمغرب، قال هذا لم أرى من تكلم عليه من المشايخ، ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه. ثم حكى عن أبي الوليد يونس بن مغيث قاضي قرطبة أنه سئل الإجازة بجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعده، فامتنع من ذلك، فغضب السائل وقال له بعض الأصحاب يا هذا يعطيك ما لم يأخذه، أنت خذ ما أمامه، لكن الذي يسمعه فيما بعد كيف يعطيك وهو لم يحصل له؟ لا تبع ما ليس عندك، نعم هذا محال. قال يا أبو هذا هو الصغير. قلت ينبغي أن يبنى هذا على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة أو هي إذن، فإن جعلت في حكم الإخبار لم تصح هذه الإجازة، لأنها لم تحصل له السماء، لم يحصل له السماء لما يطلب منه مما يكون يسمع فيما بعد، إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه؟ وإن جعلت إذنا همنا هذا على الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الآذن الموكل بعده، مثل أن يوكل في بيع الأبد الذي يريد أن يشتريه، وقد أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي، والصحيح بطلان هذه الإجازة. ولا هذا يتعين على من يريد أن يروي بالإجازة عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته، مثلا أن يبحث حتى يعلم أن ذاك الذي يريد روايته عنه مما سمعه قبل تاريخ هذه الإجازة الشيخ أم لم يكن سمعا. أما إذا قال أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي فهذا ليس من هذا القبيل، وقد فعله الدارقطني وغيره. نعم، لأن ما صح وما يصح فيه إمكان أنه يكون منسوبا إليه ويكون لم يصح سماعه له، فإذا قال أجزت لك كل ما يصح عني مسموعا يصح عني من المسموعات، فلعله يقول الذي أنا سمعته ربما يكون بعضها منسوبا إلي أنا لا أجيزك في هذا، لكن الذي يصح فأجيزه، ويقول هذا ليس من هذا القبيل الذي فيه أنه أجزت لك ما سمعته ومما أسمع بعده. وقد فعله الدارقطني وغيره، وجائز أن يروى بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة، ويجوز ذلك وإن اقتصر على قوله ما صح عندك ولم يقل ما يصح، لأن المراد أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك الآن، أما ما يصح فيما بعد الذي لم يملكه ولم يسمعه أو من تأليفاته لم يؤلفه، فالمعتبر إذن فيه صحة ذلك.